أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحل به أيامه الحرم، تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم، سقيا لثاوين لم تبلل مضاجعهم إلا الدماء وإلا الأدمع السجم. مشوا إلى الحرب مشي الضاريات لها، وصارعوا الموت فيها والقنا أجموا، فلا غضاضة يوم الطف أن قتلوا صبرا بهيجا لم تثبت لها قدمهم. فالحرب تعلم إن ماتوا بها فلقد ماتت بها منهم الأسياف لا الهمم. أبكيهم لعواد الخيل أركبت رؤوسها لم يكفكف عزمها اللجوم. أحيي أبو ظاهر، أحيي كل الأنصار من تدنوا للحرب شبوا النار. قصدهم لحسين يفدون الأعمار، وعن خدر زينب تحود أنذالها. أي والله وعن خدر زينب تحود أنذالها. أعطاها اللهيب وقام يلعب لعب بالراية حبيب. والقمر ها والقمر عباس عنهم ما يغيب، باليمين وبالقلب وشمالها. اي والله باليمين وبالقلب وشمالها. هيا يا يا لها كأني بهم لما غدوا على الرمضة صرعا، والحسين ينادي أحبايا ما لكم تركتم لي وواسيتم ثرا وصعيدا. لو انكم لو انكم اجفوف بالقدر يا صحابي لونكم لونكم لو تنهضون وتشوفوني لونكم روحي توين لونكم وانا وحيد وحطت العدوان بي اي والله وانا وحيد وحاطت العدوان يا هي يا بي لكنما الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحديث عن القرآن الكريم حديث لا يستطيع مخلوق غير المعصوم أن يحيط به البحث في ثلاثة عناصر العنصر الأول التعريف بالقرآن والعنصر الثاني ما معنى لغة القلب في القرآن والعنصر الثالث التلاوة والتدبر في روايات أهل البيت عليهم السلام أما العنصر الأول فقد ذكرته ثم تحيرت فيه والأمر في الحيرة واضح لأن المحدود والناقص كيف يحيط بالكامل واللا متناهي فعلى الإنسان أن يعترف بعجزه وقد لفت نظري أيضا كلام للمرجع العظيم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في بداية التفسير مقدمة التفسير تفسير البيان له ذكر هذا المعنى قال ما عسى المتكلم أن يتكلم أو الكاتب أن يكتب عن القرآن الكريم كيف يحيط بكل جوانب القرآن جوانب آلاف وأكثر ماذا تقول فقال هو الأفضل إذا كان هذا الحبر العظيم يقول فعلى الإنسان أن يعلن العجز واقعاً نحن في كثير من الأمور نحتاج أن نعلن العجز حتى في بعض الأجوبة يقولون نصف العلم لا أعلم إذا الإنسان يحترم شخصيته ويحترم نفسه إذا سئل عن شيء في الروايات موجود إذا سئل أحدكم عن شيء وهو لا يعلم لا يستحي قل ما أعلم أنا ما علام الغيوب ولا إمام معصوم الإمام المعصوم هو يجيب بعض الأحيان الإمام أيضاً ما يجيب لظروف خاصة مو إنه ما يعرف في روايات عندنا يسأل الإمام ويعرض أو النبي صلى الله عليه وآله ويعرض فعلى الإنسان أن يعترف بعجزه فتجاه القرآن تجاه بيان حقيقة المعصوم الإنسان عليه أن يعترف بالعجز ويقف كما عبر السيد يقول يقف عن ولوج الباب خلك برا يقول لا تورط روحك ثم قال الأفضل أن نرى نظراء القرآن عدل القرآن من هم؟ أهل البيت عليهم السلام أو كذلك القرآن نفس القرآن عرف نفسه وعدل القرآن أيضاً عرف القرآن. هنا الإنسان يكون قد أنصف وبين، أما أنه أصلاً لا يتكلم عليه أن يرجع إلى أهل الفن في هذا الشيء، إلى العلماء، إلى الربانيين. لا تنسى البحوث متواصلة من ليلة الثانية، قلنا أهل البيت هم الربانيون الأئمة الذي لهم المقام الأعلى. القرآن الكريم عندما يقول هو الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون ويبشر الذين آمنوا ويعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نزله روح القدس بإذن ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. آيات منثورة في القرآن الكريم وغيرها، هذا بيان للناس وموعظة وهدى للمؤمنين. والآية التي ذكرتها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن يعرف نفسه، أما أهل البيت فكلامهم عن القرآن كثير. الإمام علي عليه السلام عرف القرآن في بيانات متعددة، أذكر بياناً واحداً وهدفي من ذلك هو أننا نريد أن نعرف المسافة بيننا وبين القرآن. التفت يا مؤمن، المسافة بيني وبين القرآن، إذا كان هذا القرآن بهذه الصورة أنا موقفي أين؟ في أي نقطة أقف تجاه القرآن الكريم؟ يقول الإمام علي عليه السلام ثم أنزل الكتاب عليه نوراً لا تطفأ مصابيحه وسراجاً لا يخبو توقده وبحراً لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا يهزم أنصاره وعونا وحقا لا يخذل أعوانه هو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلوم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه هو بحر وبحر لا ينزفه المنتزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وآكام لا يجوز عنها القاصدون جعله الله رياً لعطش العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلما وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته. شوف هالعبارات التي يريدها الإمام، ومعقلا منيعا ذروته وعذرا لمن احتمله وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وسلماً لمن دخله، وهدىً لمن ائتم به، وعذراً لمن انتحله، وبرهاناً لمن تكلم به، وشاهداً لمن خاصم به، وفلجاً لمن حاج به، وحاملاً لمن حمله، ومطيةً لمن أعمله، وآيةً لمن توسم، وجنةً لمن استلأم، يعني استلم بسلامة، وعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى، وحكماً لمن قضى. فإذا لاحظنا هذه الجمل لأمير المؤمنين عليه السلام، في كل جملة تحتاج إلى شرح. على كل حال، القرآن بما يحمل من معاني، ما هي المسافة بيننا وبينه؟ إذا عرفنا هو دستور الله، كتاب الله، فضل القرآن على سائر الكلام، شنو في الرواية؟ كفضل الله على خلقه. هذا هو التعريف للقرآن الكريم. لا أطيل، أنتقل إلى النقطة الثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. ما المراد بلغة القلب في القرآن الكريم؟ أولاً، ما هو القلب المراد في القرآن الكريم؟ لا يذهب بنا الفكر بأن القلب هو هذه القطعة الموجودة على يسار الإنسان. القلب حقيقة نورانية خفية. القلب بحر، هذا البحر هو الذي يشكل الوجودات المتكثرة للإنسان. الفرد من الناس وجود واحد، ولكن بقلبه يكون وجودات متعددة، يكون الإنسان مجالات كثيرة جدا، له أنهار وله جداول. أما أفكار الإنسان، آمال الإنسان، حب الإنسان، صفاء الإنسان، ذكر الإنسان، رؤية الإنسان، وعدد ولا، طهارة الإنسان، كلها محطها القلب. وكذلك أيضاً إذا استبدلت بالجهة الأخرى، أيضاً القذارة والحقد والكراهية والضغينة كلها محطها القلب، الود والحب محطه القلب، الكراهية محطه القلب. فجداول حتى العقل، العقل هو جدول من الجداول التي تصب في القلب. ولذلك مرة، هذا من باب الاستطراد، أقول كنت أتحدث عن الإيمان بالله عز وجل، وأقول أن الاستدلال على وجود الله بكلمتين، سطر واحد، أو بل بالعكس الأصول الثلاثة، التوحيد والنبوة ويوم القيامة، يستطيع المؤمن أن يستدل عليها استدلالاً قوياً بسطرين ونصف. فكنت أتكلم وأذكر استشهادات، هناك مؤمن من الفاهمين والواعين والذي يسافر في الخارج كثير ومسؤول كبير، فهو قال لي بعض الأحيان تشاهد أشخاصاً لا تعرف كيف تجيبهم، ماذا يقول لك؟ ماذا تقول له؟ قلت له شو اللي صاير؟ قال مرة كنت في الطائرة وجنبي قاعد شخص من بلدة، بعد ما أريد أقوله، من دول شرق آسيا، ما أريد أذكر البلدة، على كل حال أيضاً ذاك شخصية، فقال لي أنتم أيها المسلمون، الله الله، وين الله؟ شلون يقول؟ شو أقول له هذا؟ شلون أجاوبه؟ يقول وين الله؟ قلت له للأسف ما طاح في يد واحد مطلع، أو طاح في يد حوزوي هذا. قال إيش راح تقول له؟ قلت له سهلة، أقول له أنت عاقل ولا مجنون؟ بيقول عاقل، بقول له وريني عقلك، صحيح ولا لا؟ قال والله يا شيخ إيش سويت؟ قلت واضح بعد. قلت له هناك قضايا لا يمكن الاستدلال عليها لا بالعقل ولا بالرياضيات اللي هو حساب الاحتمالات ولا بالمنطق، لا يمكن أن تستدل عليها إلا بالوجدان بهالقلب. ولا لو واحد يلا أنت تقول لشخص أنا أحبك، لو قال لك تعال اثبت لي أنك تحبني شو تسوي له؟ قل له أعطيك فلوس، أضمك، أنومك على ذراعي، يقدر؟ الوجدان يثبته صحيح لو لا؟ تحقق هذا بوجدان الإنسان بقلبه. فعلى المؤمنين أن يرجعوا لأهل العلم إذا استشكل عليهم بعض القضايا، ترى الجواب سهل جدا، وهذا العلماء تعلموا ذلك من أهل البيت عليهم السلام كيف يجيبون الملحدين. على كل حال فالقلب هو المحط، ومن هنا لما نأتي إلى الآيات الكريمة تبين أن النداءات في غالبها وأكثرها تخاطب القلب، ما وجهت النداءات القرآنية في أكثرها للقلب، ما وجهت لغير القلب أكثر من القلب. هناك روايات آيات كثيرة تحاكي العقل، لغة العقل، ولكن أي عقل؟ هذا له بحث آخر، ولكن لغة القلب المهمة أكثر الآيات، لأن القلب أعلى رمزية، أعلى حقيقة، العفو مو رمزي، أعلى حقيقة وأسمى نورانية من العقل ومن غيره. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى إلى عبده ما أوحى، كمل وياي، ما كذب الفؤاد ما رأى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة بعد العقل ما له شغل، ما كذب الفؤاد ما رأى، القلب هو الذي يرى. ألم نشرح لك؟ نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام شو يقول؟ رب اشرح لي صدري. آيات أخرى، فمن يرد الله أن يهديه شنو؟ يشرح عقله ولا يشرح صدره للإسلام؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فتلاحظ كل الخطاب، يعني الآن القرآن الكريم يلاحظ العمى للقلب، والبصر للقلب، الغي والزيغ للقلب، القسوة للقلب، وهو المركز. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. القرآن نزل على قلب رسول الله أو على عقل رسول الله؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا تجد الآيات، طهارة القلب، نجاسة القلب، سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك من يسارع للإنكار، يسارع للرفض، لا يتقبل الحقائق، عنده اضطراب، عنده مرض في قلب، مرض القلب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هناك مرض للقلب، لم يتطهر هذا القلب من الرذائل، ولذلك يكون في تردد، يكون في شك، دائما يشك، دائما ينكر، مع أنه في ظاهره مؤمن، عنده حالة إنكار. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يتألم من هؤلاء الذين ينكرون، فخاطبه القرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، مو يكفرون، يقولون الله مو موجود، ينكرون، يقول له شيء، يقول من هو قال تعال هذا مستحب، قال من هو قال هذا واجب، قال من هو قال، فيقول له لا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين، اللي حافظ الآية يجاوبني، من الذين كفروا ولا منين؟ من الذين آمنوا. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. بعد أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. وآيات آيات كثيرة تبين لنا كيف نتعامل مع القلب. علينا يا مؤمنون أن نطهر قلوبنا من الرذائل، من الأحقاد، من الضغينة، من الكراهية، من الكلام الذي واقعاً يظلم القلب. علينا أن كي أن نسير سيرة حسنة تكون في قلوبنا أنوار لحياتنا لآخرتنا. أما إذا ما التفتنا إلى هذه الحالة، إلى هذه الحقيقة، أصبح القلب في شك وفي ريب. وهذه اللغة التي يريدها القرآن، لغة الطهارة، لغة النزاهة، لغة ماذا؟ الصفاء، لغة اليقين في المعتقد، هي التي تؤثر على الإنسان. وثم كيف يعيش الإنسان في درجات عالية؟ أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك فعرفوا فحتى لم يعرفوا غيرك. وأنت في المناجات ماذا تقول؟ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. كيف الإنسان يستطيع حالة الكشف؟ كيف يحقق حب الله؟ موجود في الروايات إن الله لا يسعه مكان ولكن يسعه ماذا؟ قلب المؤمن. يقول لذاك أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو للهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له، هنا المشكلة، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد من ذا ولا ذاك لي، فلا الحمد من ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. علينا أن نتعلم هذه المعاني. بأي شيء يا مؤمن؟ بالرجوع إلى نفس القرآن. أنتقل إلى النقطة الثالثة والأخيرة، بالصلاة على محمد وآل محمد. التلاوة والتدبر في روايات أهل البيت أو في الروايات بعد هذا الكلام، كما أكرر قلت وكررت، ما هي المسافة التي بيننا وبين القرآن؟ هل نحن نعتني بالقرآن الكريم؟ أولاً صحة القراءة، صحة القراءة. تجد المهندس بارعا في عمله، والإداري مسيطرا في إدارته، والطبيب حاذقا في طبابته، وهلم جر، والفلاح ذكيا في فلاحته، والنجار ماهرا في فنه، والحداد قويا في عمله، ينجز إلى آخر من الأعمال. لما نأتي إلى بعض المؤمنين يقرأ قرآن لا يحسن قراءة القرآن، أليس هذا معيب علينا ونحن أتباع أهل البيت عليهم السلام؟ لا تقل لي الحمد لله في هذا الزمان انت كثر الحفاظ، هذا عرض لكم هذا الطفل إلى غير، هذا واحد ويا 25 ويا 30 شخص أو أكثر، ولكن المجتمع كم عدد يا مؤمن؟ احنا نريد أولا صحة القراءة، بناتنا يحسنون القراءة، شبابنا يحسن القراءة، واللي ينتظر لمن يروح الحج وتعال علموا الحمد يقرأه، الله أكبر. لا أقول هذا الآن بكثرة موجود، ولكن التلاوة للقرآن كما يتلوها القارئ عليكم قبل المجلس، من ذا يحسن هذا؟ على الشباب أن يحسن أولاً التلاوة، ثم نقول داوم على التلاوة، يلتزم بالقرآن. ولكن إذا نحن ظلمنا أبناءنا، ظلمناهم ظلماً بهذه الأجهزة، هذا الشاب لما سئل أبوه من أصدقائه كيف استطاع وأنت مشغول وعندك مسؤوليات، كيف استطاع ابنك أن يحفظ؟ قال لعلكم أفضل إيمان مني، جاوبهم، ولكن لا يوجد في بيتي موانع. المانع والمضاد للقرآن ما موجود. قال شنو الموانع اللي في بيوتنا؟ ذيك الأيام ظهر هذا الطفل من يوم صغر السوني والبلي جيم بوي وغيره، والله انا ما احب اجيب هالعبارات، وبلاي ستيشن وغيره. الان تطورت كل يوم العاب، بحيث صار في الالعاب انحراف اخلاقي، انحراف سلوكي، صار انحراف فكري. هذا وبعدين اقول طفلي لا يذاكر لا يدرس، يهمل الصلاة، يصلي نقر الغراب، لا يأتي إلى المسجد، لا يقبل، يميل للمحرمات، يميل للشباب الذين هم أهل السوء. أريد ابني قرة عين، يتكلم إن شاء الله ليلة التاسع، ولكن هو الذي ظلمه، هو الذي ظلم طفله. أما إذا استخدم هذا الجهاز، إذا استخدم هذا الجهاز في الفائدة، في سماع القرآن، في سماع الأدعية، في سماع التعازي، ماكو مشكل. أنا لا أقول أن كل من يملك جهازاً معناه يستخدم استخدام سيء، هذا لا، حرام تجني. ولكن من يريد أن يربط أبناءه بالقرآن، هؤلاء الشباب، كم نقضي أوقات على الواتساب وعلى غيره؟ هل نقضي وقتاً على القرآن؟ عشر أو واحد 2% مما نقضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في التلاوة، هذا بعد ما نفرغ من القراءة الصحيحة، تصحيح القراءة، يقول تعال من قرأ 10 آيات في كل ليلة أو في كل يوم لم يكتب من الغافلين، يعني طالع شوية لم يكتب من الغافلين، بعد ما أخذ صفة. الليلة الآتية إن شاء الله ليلة السابع عند الحديث عن أبي الفضل عليه السلام أبين مع الصفات شلونها. ثم يقول ومن قرأ 50 كتب من الذاكرين، من قرأ 100 كتب من الخاشعين من القانتين، ومن قرأ 200 كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 كتب من المجتهدين. مو هذا اللي يستنبط الحكم الشرعي، فذاك يحتاج له يدرس ويقضي أوقات، لين الله يوفقه لهذه المرتبة العظيمة. لا، المجتهد مجتهد في العبادة، في الطاعة، في الارتباط بالله. وثم تصعد الدرجات كما في الرواية يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، اخذ درجات، اكسب علو عند الله عز وجل ورضوان من الله. الالتزام بالقرآن. الآن من منا يريد بيته لا بركة فيه وفيه شياطين؟ ما موجود ملائكة؟ يلا، هذا الحديث يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله تعالى عز وجل، ماذا؟ تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء. الله، بيت من طين ما يفرق، بيت قصر فيلا ولا بيت عادي فقير؟ يمكن هذا بيت الفقير في قرآن أحسن من الفيلا اللي فيها والعياذ بالله بلاوي. ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. والبيت الذي لا يتلى فيه القرآن تقل بركته. وهذا لعل التخفيف في الرواية، والمفروض يصير ما في بركة أصلا، لأنه قال تهجره الملائكة وتحضره الشياطين، المفروض ما في بركة. بيقول لعل هذا يصلي أو يعمل بعض الصالحات، فالله سبحانه وتعالى كريم. هذا تفسير الرواية، ولا المفروض ما في بركة. فمن منا لا يريد منزل بهذه الصورة يهتم بتلاوة القرآن؟ القرآن عهد الله إلى خلقه كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: فينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهد الله. وروايات كثيرة تحث المؤمنين على تلاوة القرآن وتبين فضل القرآن. ما يمنع التاجر إذا رجع إلى بيته من سوقه أن يقرأ سورة من القرآن، فيكتب له مكان كل آية يقرأها 10 حسنات، ويمحى عنه 10 سيئات. طهارة، تنظيف. فالرجوع للقرآن هو الذي يحقق طهارة القلب، يحقق الإيمان. وأكثر من ذلك طبعا إذا الإنسان عشق القرآن، أحب القرآن، يبتدئ في حفظ القرآن، يحفظ آيات، يحفظ سور، يصلي نافلة العشاء بسورة الواقعة، إذا راح عند الأمير عليه السلام صلى ركعتي الزيارة بسورة ياسين والرحمن، حافظ ما عنده مشكلة، مو لازم إلا يأخذ القرآن، ما في شيء لو أخذ القرآن. ولكن إذا كان حافظ يأنس، إذا كان حافظ للمناجات وهو يقرأها يأنس، غير يقرأها في كتابك إذا كان في صلاة الليل. هذا من باب التذكير فقط. يقولون أحد العرفاء ظهر للسيد عبد الأعلى قدس الله نفسه الزكية، أو العفو غاب عن اسمي، على كل حال لا أتقيد بالاسم، رأى مجموعة في مسجد الكوفة يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي في قنوت الوتر، وكل واحد ماسك المفاتيح الجنان يقرأ، وهذا تأذى. هل عارف إيش فيك؟ ليش؟ شو اللي متأذى؟ مؤمنون يقرؤون. التفت لي، شو يقرؤون؟ دعاء أبي حمزة في القنوت، قنوت الوتر، وهم وقوف، وهذا متأذى شوي. قال ليش ما يقرؤون عن ظهر غيب؟ يقول مفروض يريد درجات أعلى. هكذا أولياء الله، مثل الزيارة الجامعة، أغلب العلماء في كربلاء، وأيضاً بركة السيد الخوي عدة مرات ذكرها في هذه الليلة، كان يزورها عند الحسين وهو واقف أمام الضريح. على كل حال، بعد الحفظ والتأمل يجي التدبر، وهو المهم، لأن التدبر يكسب الإنسان الأخلاق الفاضلة ويكسبه المعارف المتنوعة في القرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وآله يعلم أصحابه 10 آيات، إذا فهموها وأدركوها قولاً عملاً، خصوص الخلص منهم، علمهم 10 آيات أخرى. أمير المؤمنين عليه السلام يمدح من؟ يمدح جابر، يقول عالم. قالوا له يا أمير المؤمنين أنت على العلم الذي أنت عليه، بعد علم الإمام سلام الله عليه، وتمتدح جابر وتقول عالم؟ قال إنه يعرف معنى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يفهم هالآية، شلون تفهم الآية مؤمن؟ مو بالسهولة. أنا يمكن أفهم هذه الآية فهما سطحيا، جابر فهم ماذا؟ عمق الآية بكل جوانبها. فعلى المؤمنين أن يشكلوا حلقات تدبر مع رجل من أهل العلم يعرف التفاسير ويعرف دقة الآيات شيئا فشيئا، مو لابد إلا البحوث الصعبة الثقيلة. يترقى الإنسان عندما يتلو القرآن تلاوة صحيحة حتى يعيش حالة اليقين، كما عبر أمير المؤمنين عليه السلام يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. شوف لاحظ، فهم والجنة كمن رأوها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن رأوها فهم فيها معذبون. حاجاتهم خفيفة، أجسادهم نحيفة، نفوسهم عفيفة، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء قلوبهم. التفت، لاحظ العبارة، ويستثيرون به دواء قلوبهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتشوقت أنفسهم إليها ولها، حتى وظنوا أنها نصب أعينهم، يظنون أن الجنة وأن هذه الحالة التي فيها شوق نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف ما أصغوا إليها، مو هذه الآذان، مسامع قلوبهم، أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم. قد برى الخوف منهم، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. هؤلاء أولياء الله، أهل اليقين وأهل الإيمان وأهل الثبات، ومن هنا أصحاب الحسين عليه السلام بهذه الدرجة العظمى. يمدح الحسين عليه السلام حبيب ابن مظاهر، يقول رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما فقيها تختم القرآن في ليلة واحدة. أخاف واحد يقول شلون يقدر حبيب يقرأ القرآن في ليلة واحدة، يعني من المغرب إلى الفجر؟ أي في ليالي الشتاء يقدر الإنسان. سمعت عن بنتين مؤمنتين، هذا قبل 17 سنة تقريبا، عزمنا على ذلك وأقفل الباب عليهما من بعد صلاة المغرب والعشاء إلى الصباح ختم القرآن. مو في المريخ هاتان البنتان، لا في الأحساء. فعلينا أن نعلم أبنائنا، نهتم بالقرآن الكريم، نرى اللجان، نرى أي شيء ممكن الإنسان في بيته يحيي بيته بالقرآن الكريم. حبيب مع عائلته، هذه العائلة المؤمنة الطاهرة، كيف كانت تشتاق إلى الحسين. نساؤنا كذلك تحب الحسين، الرجال يحبون الحسين، ولكن علينا أن ننهج نهج الحسين وأصحاب الحسين. نحب القرآن ونعمل بالقرآن، نحب العلم، نحب الفقه والتعلم، هنا نسير على نهج أصحاب الحسين. حبيب بن مظاهر بعظمته لماذا صار سيد الأنصار مع أن هناك من هو أقوى منه بدن وحارب أكثر منه كعابس وزهير، ولكن بعلمه بمعرفته بإدراكه تقدم قريبا من أمير المؤمنين عليه السلام، قريبا من الحسن عليه السلام، وأيضا من الحسين، واستشهد مع الحسين. من يقول بأن حبيب لما وصل الحسين عليه السلام إلى كربلاء حبيب في وسط الكوفة؟ هذا القول لا يمكن الأخذ به. ليش؟ لأن ابن زياد استولى على الكوفة، وحبيب من القوات لنهضة مسلم، فلو كان في وسط الكوفة يقبض عليه كما قبض على غيره. إلا أنه قد يقال على حبيب في خارج الكوفة، في بساتين الكوفة. الكوفة لا تتصور الكوفة مساحتها نفس المساحة الحالية. الفقهاء إذا مثلوا في صلاة القصر والتمام يمثلون بالكوفة، كانت 60 ميل إلى الحلة، تستوعب الحلة وفيها بساتين. ولعل حبيب في ضيعة، نستطيع أن نؤول الرواية بهذا المعنى، ماكو مشكلة، لا مشاحة في ذلك ولا ضرر في ذلك. إذا قلنا أن نقبل هذه الرواية بأن الحسين عليه السلام أرسله له رسالة، هو يعلم أو لا بطريقة أخرى، شلون علم حبيب؟ طبعاً انتشر الخبر، الحسين وصل إلى كربلاء، والجيوش تهيئ وإرسالهم لوين؟ لقتال الحسين عليه السلام. الخبر انتشر، قطعاً يصل إلى حبيب، تأتيه أخبار من هنا وهناك. على كل حال وصل الخبر لحبيب، وتلك التعابير على لسان الحال، في الواقع هو كذلك. على كل حال لسان الحال عند نسائنا قبل الرجال. من منا لا يتمنى نصرة الحسين؟ وذلك كان آباؤنا يتألمون ينوحون عندما يسمعون هذا الحدث بين حبيب وبين زوجته. شلون تقول له تحثه على نصرة الحسين؟ ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب العمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة. الله أكبر، هذا لسان الحال. النساء يتمنون نصرة، يتمنين نصرة الحسين عليه السلام. حبيب رضوان الله عليه السلام توجه إلى كربلاء، وكان الحسين عليه السلام جالسا مع أهل بيته وأصحابه، التفت وإذا بفارس مقبل، عرفه الحسين، قال للعباس وللأكبر بن هاشم: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب، أجركم الله، استقبلوا. أقبل حبيب، نزل من على ظهر جوادب، ما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلة، وطلع عباس البطال بولاد أخو يستقبله، مرحبا يقل للشهيد، وزينب تقل له هلا، وصل مستبشر لأبو سكنه وتناول رايته، مشى حبيب انكب على قدمي الحسين يقبلهما. آجركم الله، استبشر الرجال بقدوم حبيب وفرحوا. وصل الخبر إلى النساء، زينب استدعت الأكبر: بني علي، من القادم؟ من الذي أتى؟ نسمع أنكم فرحون مستبشرون. قال: عم زينب، هذا عمي حبيب أقبل لنصرتنا. قالت له زينب: ابن أخي، أبلغه عني السلام. جاء علي الأكبر، جلس عند حبيب متأدبا، رفع رأسه، قال: عم يا حبيب، إن عمتي زينب تبلغك السلام. ما الذي صنع حبيب؟ أخذ يحذ التراب على رأسه ويقول: من أنا حتى تسلم علي ابنة أمير المؤمنين؟ ثم استأذن الإمام ليسلم على النساء، وجاء من زينب سلام ومدمعه بالحال سام، واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال. صاح: يا وصفة يا زينب، تركبين على الجمال، حيته بحسن تحية وسر قلبه ابن اخوته. حديث بين زينب وبين حبيب، يقول لها: كأني بك على ناقة نزيلة في شوارع الكوفة، وتقول له: وكأني برأس معلق على رقبة الفرس تضربه بيديها. هذا موقف لحبيب، وهناك موقف لحبيب مع الأنصار جميعا. باختصار أقول: ليلة العاشر، حبيب لما أخبره نافع بن هلال عن كلام زينب مع الحسين، أفصله ليلة العاشر، لما قالت له: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة. هنا نافع أسرع إلى حبيب وأخبره، قال: والله لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي. قال: هلا ذهبت مع أصحابك لتطيب قلوب النساء؟ صاح حبيب: يا اليوث الكريهة وفرسان الحمية. خرج الرجال من مضاربهم، آجركم الله، أقبلوا نحو مخيم النساء. هذه أسنة غلمانكم، أقسموا ألا يركزوها إلا في صدور أعاديكم، وهذه سيوف فتيانكم، أقسموا ألا يغمدوها إلا في رقاب من يريد السوء بكم. وكأني بزينب فرحت بنصرتي، فرحت بكلامي. تمشى وياي مع هذه الأبيات، تقول لهم: يا فرسان الفلا دوروا علي بنزلة الوادي، وشيلوا هوسة الفرسان لي وبروا دفادي، وعوذوا الخيم بالله وصدوا عيون حسادي، عسى عيني يجيها النوم وحط خدي علمها على وسادي. صباح ثقيل وشيل، ويا ريت ما صبح غادي، أصبح واصفج الراحات إلى المسنات بطرادي. تحني النيب من حني ويفجع كربلا شادي، وصوت الشمر يكفلني وشتيمة حرمل الحادي. تقولهم: يا صالة عسى، يا صالة الفرسان، سلامة ودوم بخيامي وعسى بدري يظل سعود برجة وتزهر أيامي. حبيب انت حبيب حسين واخويا محاصر وضامي. حبيب انت حبيب حسين واخويا محاصر وضامي وحقد اللي على ابويا تفجر والحقد شامي. ليفوت البخت يزهير وعلي تنقلب حسرة. هممكم يا وهب يبرير شد عزوم للنصرة. الله يا سيوف الله بعون مدلل الزهرة. الله يا سيوف الله بعون مدلل الزهرة. ومروا على بنات الصون منها نشف العبرة. بعد يا زينب ماذا عندك؟ تقول قلبي ماني مأمن عليكم ماني مأمن عليكم وقلبي مو جسم خيفة أخاف الروس هالليلة نزل برقابكم ضيفة. أخاف روسكم الليلة فقط ضيوف على رقابكم. أخاف الروس هالليلة نزل برقابكم ضيفة. وصبح والجثث جبلات أخذ منها العدو حيفة. وامشي والكم والقمر عباس يبري محملي ضيفة. أبيات الدعاء والمصيبة بعدها ماذا يجيبون زينب؟ يا بي هالليلة يا بي يا شرف حيدر هالليلة يا شرف حيدر عليك سيوف حراسة. أبداً ما يصح عتاب وكلنا سود فراسة. خلي العتب يا زينب خلي العتب يا زينب لين حسين بن على الشمر داسة. أعيد لك الآن تتصور الموقف. الليلة يا شرف حيدر عليك سيوف حراسة. أبداً ما يصح عتاب وكلنا أسود فراسة. يا زينب خلي العتب يا زينب لين حسين بن على الشمر داسة. آجركم الله ولما كان يوم العاشر من المحرم وحمل حبيب بن مظاهر قائلا للحسين عليك مني السلام أبا عبد الله. آجركم الله حمل على القوم قلب الميمن على الميسرة والميسرة على الميمن والقلب على الجناحين. دار فيهم دوران الرحى فلا كنت ترى إلا رؤوسا طائرة وأكفا متناثرا. قتل على كبر سنه 62 رجلا. وبينما حبيب يقاتل أيوا حبيبا وسيدا طعنه رجل برمحه سقط من على ظهر جواده. أراد أن ينهض وإذا بالحسين بن نمير فاتحا باعه شاهرا سيفه. ضرب حبيب على أم رأس آجركم الله سقط حبيب منادي عليك من السلام باب الله. جاء الحسين وقد الرواية تقول وقد هده مقتل حبيب. الله على قلبك يا أبا عبد الله. جاء الحسين وقد هده مقتل حبيب قائلا رحمك الله يا حبيب لقد كنت عالما فقيها تختم القرآن بليلة واحدة. حبيبي حبيبي يقول من صابك على الهام ومن ذبك وما من ذنبك عن جوادك عن جوادك بالرغم قضى وحق عليهم دون له ولا خلوا خوات حسنت لما طاحوا تفايض منهم إلها تهاووا مثل ما هو النجم من ركب غوجة وتعنى حسين له لقاها بس جثث ومسلبي صب الدمع وتلهف عليه وقال احتسب عند الله واصبر مشوا تحت ظل المرهفات جميعهم بأفئدة حرة إلى مورد الحدفِ